pertama kalau bisa mendikteri biasa suami pikirkan Allah Azza wa Jal waqtafimu bihadirillahi jami'an wa la tafarraku Allah Azza wa Jal aiza la takunu min musyrikin الذين فرقوا دينهم وكانوا بدعا لديهم كالدوق ويقول الله عز وجل ايضا كنتم خير امتي اخرجت من نفسي تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر الاعتصام بالكتاب والسنه والاختلاف والشقاق بين المسلمين اصل عظيم جاءت النصوص بتاكيده والحث عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري في صحيحين من حديث النعمان بن بشير مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه أم تداعى الجسد في الحمى والشهر والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول البخاري ومسلم في صحيحين الأشعري المؤمن جنب يشبه بعض وشبك رسول الله عليه وعلى آله وسلم بين أصحابه فدل ذلك على أن المؤمنين ينبغي أن يكونوا على أتباع وجه وأن ينادوا الفوق وأن لا يتنازعوا الله عز وجل ولا تنازعوا فتشتتوا فتذهب ريحكم النزاع والخلاف والفرقة سبب انفضاح الأمة أمام أعدائها الواجب أن يجتمع جميعا على الكتاب وأن نعتصم بكتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم فتتبعوا دونه أولياء قد اجتمع ما تذكرون ولو حصل بين المسلمين خلاف أو شقاق فإن ينبغي أن يحكموا كتاب الله حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل إذا نازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا اجتمعوا كلمة المسلمين على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما فهمها السلف الصالح كما فهمها أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة والزبير وغير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين مدحهم ربهم الصالحون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ويقول الله عز وجل من يشاقق الرسول بما تبين له الهدى يتبع غير سبيل المؤمنين وليه أتولى ونصف جهنما ساءت مصيرا سبيل المؤمنين أعظم سبيل وأعظم سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد قال نبينا في شأنهم خير الله قومه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وروى الإمام مسلم في صحيح حديث أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا تسبوا أصحابي فاشتري نفسي بيده فأنفق أحدكم مثل أحد فهذا ما بلغ مد أحد ولا مصيفة فعلى هذا ينبغي أن نرجع بأفهام الكتاب والسنة إلى فهم الرهين الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأن لا نجعلها بيننا البدع والمحدثات فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول وعلى آله وسلم فكل من أحدث محدثا أو أتى ببدعة فهو محمدا بأنه خان الرسول فعلى المسلمين جميعا ألا يسلموا قلوبهم لأحد أن من كان إلا من كان الله يا رسول الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا نديننا حديث عن الرسول قال الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم موهبة بديهة انحرفت منها العيون ووجهت منها البذور. فقلنا يا رسول الله كأنها موهبة موجهة أوصينا. قال أوصيكم بتقوى الله سمع الله ولو تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يأتيكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا هو الداء وهو الاختلاف الكثير. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الداء الدواء النافع فإنه من يأتيكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المحامين عضوا عليها بالنواجذ. فالمخرج هو سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ومن رغب عن سنته فليس مني. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤتى أو يناد عن حوض أو يأتي أقوام إلى حوض يوم القيامة فينادون عن الحوض فيقول الملائكة فأقول أصحابي أصحابي. فيقول الملائكة لك لا تدري ماذا أحدث بعدك إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ أن فارقتهم. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سحقا سحقا بعدا بعدا يدعو عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنهم غيروا وبدلوا. فيا عبد الله إياك أن تغير في دين الله عز وجل بما ألفته من دين الآباء والأجداد والأسلاف والأعراف. وقال الشيخ الفلاني وقال المذهب الفلاني وقالت الطائفة الفلانية اعتصم بكتاب الله بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا تبغي عنهم بديلا. فإن هذه الأمور أوقعت أمة الإسلام في حرج عظيم فصار بينهم تنازع وبينهم شقاق وتناحر. هذا يغنف هذا وهذا يطعن في هذا وهذا يقدح في هذا ويردوا أمرهم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونزعوا من قلوبهم الهوى فإن الهوى هو الذي يصرفهم عن الحق. قال الله عز وجل فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالهوى هو الذي يصدهم عن الحق. الهوى في طائفته أو في طريقته أو في عادة قد اعتادها أو في إلف قد ألفه فإن هذا مما يصده عن سبيل الله. الواجب على المسلم أن يحتكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينشرح صدره بهذا. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما. ويقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم. ويقول الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فإنهم لا يترددون في حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقدمون هذا على أهوائهم وعلى محبوباتهم. قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله يا رسول الله إنك لا أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر ونفسك يا عمر. قال ونفسي يا رسول الله. قال الآن يا عمر. فهم كانوا يقدمون حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقدمون أمره واتباعه على أنفسهم. قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا أشد حبا لله أشد قيادا لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحذر يا عبد الله أن تقدم على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا. قد قال الشافعي الإمام محمد بن إدريس قد أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. وقال عبد الله بن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال الله قال رسوله تقولون قال أبو بكر قال عمر. انظر في أحوال المسلمين اليوم بات غريبا من يدعو إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله بات غريبا الذي يدعو إلى التمسك بالسنة والحرص عليها فهم ألفوا عاداتي وألفوا ما ورثوه عن الآباء وعن الأجداد. فإذا قلت قال الله قال قال جدي، إذا قلت قال الله قال قال شيخي، إذا قلت قال الله قال قال مدادي، فأين الخضوع للكتاب والسنة؟ إننا عبيد لله عز وجل، لم يتعبدنا الله بقول أحد كائنا من كان، إلا ما أخبرنا به وما قال به وما قاله نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم القائل: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد آبى. فإن هؤلاء يأبون أن يتمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يأخذوا منها طرفا ويتركوا طرفا. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام من كل جوانبه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فلماذا تقبل السنة إذا وافقت هواك؟ وإذا خالفت هواك قدمت عليها قول شيخك، أو قدمت عليها قول منهجك، أو قدمت عليها قول عرفك وأسلافك. إن هذا ليس من الخضوع لله، وليس من التذلل لله عز وجل، وليس من التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربنا عز وجل لا يقبل من الدين إلا ما كان دينا خالصا، فلا للهوى ولا للتقليد المذموم ولا للتعصب للأشخاص والمقالات والطوائف. إن هذا من الفتن العظيمة التي حلت بالمسلمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل بها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذه الفتن التي ينبغي للمسلم أن يحرص على اجتنابها وأن يتمسك بالسنة وأن يعض عليها بالنواجذ وأن يأخذ علمه من العلماء الراسخين الصادقين الذين أمر الله عز وجل بالرجوع إليهم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطون ولو ردوه إلى الله ورسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإن الذين يعلمون هذا الأمر هم العلماء الراسخون الصادقون. لا ينبغي أن تختلط عليك الأمور. كل من أبرم عمامة أو لبس ثوب شيء ثوب مشيخة زعمتهم عالما، لا، علماء الأمة معروفون، ابحث عنهم وفتش عنهم. محمد بن سيرين أبو بكر يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينك، أتأخذ علمك ودينك من رجل مهوف؟ أتأخذ دينك من رجل فيلسوف مفكر؟ أتأخذ دينك من صاحب بدعة يدعو إلى بدعته؟ أتأخذ دينك من منجم؟ أتأخذ دينك من مشعوذ؟ أتأخذ دينك من خرافي؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فالذي ينبغي لإخواننا من أهل تونس، وقد هيأ الله لهم الخير بدخول كتب العلم وبالاطلاع على ما قاله العلماء الصادقون الربانيون الذين يدعون إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يدعون إلى أنفسهم، لا يدعون إلى حزبهم، لا يدعون إلى طوائفهم، لا يدعون إلى مقالاتهم. قل ما أسألكم عليه من أجر. قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. دعا إلى الله أي أنه لم يدعو إلى نفسه، لم يدعو إلى طائفته، لم يدعو إلى حزبه. فهذه الحزبيات التي ترونها يمنة ويسرى، وهذه الطوائف التي تسمعون بها، وهذه الفرق التي تملأ الدنيا كلها ليس على هدى، إنما الهدى مع طائفة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت النصارى، افترقت اليهود إلى 72 فرقة، افترقت النصارى، افترقت اليهود إلى 72 فرقة، افترقت النصارى إلى 72 فرقة، فستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية من جماعة، وهذا يدلك على أمر عظيم، أن الذي تراه بين عينيك من هذه الفرق والطوائف إنما هي فرق بدئية، كلها عشرات، كل طريق شيطان يدعو إليه. قد رسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طريقا مستقيما، ورسم على جبهته طريق طرقا منعرجة، ثم قال: وتلا قول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فالصراط واحد والطريق واحد، لا تتبع بكل من سمعته يتكلم في دين الله عز وجل. فصار القبور الذي يدعو إلى عبادة القبور والموتى صار يتكلم في دين الله، وصار المنجم الساحر يتكلم في دين الله، وصار الفيلسوف المفكر يتكلم في دين الله. وهذا من الضلال، وهذا من إعطاء القوس إلى غير دارها. يداري القوس دريا لست تحسنها، لا تفسدنها، وأعطي القوس داريا. فهذا ليس من رجوعنا إلى العلماء. فاحذر أيها المسلم أن يضيع عليك العمر وأنت حيران مشتت، ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق. كيف تغيب عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقول الله عز وجل: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كيف تغيب عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتتبع الطرق والأهواء والمشارب والمسالك؟ كل من دعاك استجبت إليه، إنما يحقق ألا تلقي سمعك إلا إلى صاحب سنة، وأعرض عن البدع وآنيها. قد كان سلفك الصالح يعرضون عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم، حديث عائشة عند مسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فلتحذر صاحب البدعة، فإنه يتبع الهوى لا يتبع الحق. تعرف على صاحب السنة، وليكن زلاثه أصحاب سنة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف، وما تناكر منها اختلف. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونازل فيه. فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونازل الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريهة. فاحذر أن ترافق أهل البدع ولو طالت لحيته، ولو برم إمامة أكبر من رأسه. فاحذر، فإن الحكم هو الاتباع، وإن الحكم هو التمسك بالسنة. ولا بد أن تسأل عن من يتبع هذا وعلى أي منهج هذا، لتمييز الخبيث من الطيب. وقد قال الله عز وجل: ولتستبين سبيل المجرمين. فاحذر يا عبد الله أن تسلك طريقا ثم يظهر لك أو قد لا يظهر، لأنها تخالف طريق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإياك أن تستحكم البدعة في قلبك، فإنها إذا استحكمت فلا خلاص، فإن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. قد كان يحيى بن أبي كثير يقول إذا رأيت المبتدع يسلك طريقا فخذ في طريق غيره. ويقول أبي قلابة إياكم ومجالسة أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة. أو ابن سيرين أظن يقول هذا. ويقول بعضهم لئن يجاورني الخنازير القردة والخنازير أحب إلي من أن يجاورني أهل الأهواء. فاحذرهم، احذر الجماعات ما يسمى بالجماعات الإسلامية، وإياك أن تعتقد أنها ظاهرة صحية، بل هي أمور بدعية ما أنزل الله بها من سلطان. كل قد اتخذ جماعة، هؤلاء وراء حسن البنا جماعة، وآخرون وراء شكر مصطفى جماعة التكفير جماعة، وآخرون وراء إلياس جماعة التبليغ جماعة، وهكذا كل قد اتخذ رأسا وراء ينطلق عنده، ينطلق من كلامه ويرجع إليه. فقد أعرضوا عن كتاب الله وأعرضوا عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإياك وإياهم، احرص أيها على التمسك بالسنة، وأن تحرص على تطبيقها والعمل بها ودعوة الناس إليها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعو المسلمين إلى السنة، حدث لي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ترفقوا بإخوانكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان رزقكم في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. واحرصوا أيضا على التراحم والتآخي، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشدوا على الكفار رحماء بينهم. هذه هي أوصاف المؤمنين، أنهم يتراحمون فيما بينهم ويتعاطفون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله، فأن تحرص على محبة إخوانك في الخير والهدى وعلى نصيحتهم. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين النصيحة. قل لمن؟ قل لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلا تبخل على إخوانك بلطف رفق ولين وشفقة ومحبة، حيث الله عز وجل جعل التناصح من علامات المؤمنين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وعليك أن تتحلى بالصبر، فإن الداعي إلى الله عز وجل ربما يؤذى، بل قد يؤذى بل يؤذى، فإن الأنبياء قد أوذوا وصبروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كأني بنبي آذاه قومه حتى أذنوا، فكان يمسح الدمع عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم أوذي، قيل عنه كاهن، وقيل عنه ساحر، وقيل عنه مجنون، وقيل عنه كذاب، هم يعلمون صدقه. وقد كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الذين كفروا بآيات الله يجحدون. النبي صلى الله عليه وسلم وضع أرسل الجذور على ظهره وكسرت رباعيته وأدنيت قدمه، ودعه ملك الجبال قال يا محمد لو أردت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. قال لا، إني لا أرجو أن يخرج الله من أصلابهم قوما يعبدون الله لا يشركون به شيئا. فعليك يا صاحب السنة أن تتحلى بالصبر وأن تدعو إخوانك برفق ولين، وإياكم والجدل، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا وبوطوا الجبل. ثم قرأ قول الله عز وجل: ما ضربوه لك إلا جدلا. واحذر أيضا من ضياع الأوقات في القيل والقال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كره الله لكم ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعليك بالإقبال على طلب العلم النافع والتفقه في دين الله عز وجل واغتنام الأوقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. دل ذلك على أن من لم يتفقه في دين الله لم يرد الله به خيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال الله عز وجل آمرا نبيه بالاستزادة من العلم: وقل رب زدني علما. ويقول الله: ينفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا أهل تونس احرصوا على تحصيل العلم النافع، ويا شباب تونس اغتنموا هذه الأوقات، اغتنموا فراغكم قبل أن تشغلوا، واغتنموا صحتكم قبل أن تمرضوا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الغضب خسارة، الصحة والبراءه. وإياك أن يضيع وقتك في القيل والقال ونقل الأخبار والحديث، فإن هذا من أسوأ ما يكون عليه المسلم. قد قال محمد بن أبي نصر الحميدي بيتين من الشعر جميلين: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيم وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. فاحرص على اغتنام الأوقات والتفقه في دين الله عز وجل، والعقوب على العلم النافع من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تقرأ كتابا وأنت لا تعرف مؤلفه، وإياك أن تقرأ أوراقا وأنت لا تدري عن كاتبها، فإن في هذا الزمان قد كثرت الأهواء والسموم، فرب قراءة تقرأها تفسد عليك دينك وتفسد عليك محبة سنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك أيضا لا تنخرط ما يسمونه بالعمل السياسي، انتخابات وديمقراطيات وبلاوي. عليك أن تنفسك بالسنة وتعرض عن شغف هؤلاء، فإن الغرب هم الذين يسيرونه، وهم الذين فرضوا عليهم هذه السياسات الكافرة عن الديمقراطية. فالديمقراطية كفر، ولأن يحكم الشعب نفسه بنفسه. أعوذ بالله. قد قال الله عز وجل: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والله عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهؤلاء جاءوا بالديمقراطية، أن يحكم الشعب نفسه بالأغلبية، وجعلوا الحكم هو الأغلب، ولو كان فسقا، ولو كان فجورا، ولو كان كفرا، ولو كان ضلالا. فذم ربنا الكثرة في كتابه، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يوك عن سبيل الله. ويقول الله: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يفقهون. تعيرنا أن قليل كرامنا، فقلت لها: إن الكرام قليل. فاحذروا أن تنخرطوا يا أهل تونس في هذا الورى، وتمسكوا بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتعلموا يقينا ما قاله مالك بن أنس إمام دار الهجرة: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. دعوهم بما هم فيه، أكملوا على تعلم العلم النافع ودعوة المسلمين إلى الخير. انظر يمينا تجد طائفا على قبر عياذا بالله، انظر شمالا تجد باكيا عند قبر يدعو الميت من دون الله. انظر هنا وهناك ترى شركا وترى كفرا وترى ضلالا، وهذا يسب الرب عز وجل، وهذا يسب الدين دين الاسلام. انظروا يمينا وشمالا، ما احوج المسلمين الى علماء ربانيين والى دعاة صادقين. اتركوا السياسيين، هم في واد اخر، هم في واد آخر وراء الحكم والأطماع الدنيوية، أقبلوا على تعليم إخوانكم بشفقة ورحمة. قد رأيتموه يطوف بقبص، لا تشر احذر يا أخانا. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والطواف عبادة، ولا تكونوا إلا في مكان واحد وهو حول الكعبة. قال الله: وليطوفوا بالبيت العتيق، حيث يأتي القبر ويدعوه من دون الله. قل إن الله عز وجل حرم هذا، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويقول الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولن ينبئك مثل خبير سمعه ربنا شركا. فإذا رأيته يعلق تميمة فقل له: إن هذا الشرك من وسائل الشرك تعليق التمائم والفروض. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علق تميمة فلا أتم له، من علق تميمة فقد أشرك. فاحذروا أيها المسلمون من خطر الشرك، فإنه خطر محدث يضيع عليك صلاتك ويضيع عليك صيامك ويضيع عليك زكاتك. فإن شرط قبول الأعمال أن تكون موحدا مخلصا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال الله: ألا لله الدين الخالص. أما أنك تقدم على الله بأعمال من صيام وصدقة وزكاة، وتقدم عليه وقد طفت تدعوه، وتقدم عليه وقد علقت تميمة تعتقد نفعها أو دفع الضر عنك، وتقدم على الله عز وجل وأنت متوكلا على غيره، وتقدم على الله عز وجل وأنت تخاف الجان وتبتعد فرائضك إذا قالوا الجان، وأنت ممن يأخذ الشاة أو البعيرة أو الذبيحة وتذبحها عند القبر. اسمع ماذا يقول نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل. أتحب أن تكون مطرودا من رحمة الله عز وجل؟ إن الصلاة لا تنفعك، إن الصيام لا ينفعك، ما لم تقدم على الله موحدا مخلصا صادقا أن هذه الصور فهو شرك. ولا تلتفت لدعاة الباطل، لا تلتفت لدعاة الباطل من الجهلة، فإنهم يأكلون أموال الناس بالباطل. ودوا وأنك تأتي بذبيحتك عند القبر، ودوا من أجل أن يأكلوا منها، ودوا لو أنك تعطي أموالا عند الضريح من أجل أن يتقاسموا الأموال، ودوا لو أنك تأتي بمريضك هناك، وهكذا من أجل أن يفسدوا عليك عقيدتك. تركت ربك ولجأت إلى المخلوق الضعيف. قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ من هو هذا الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ صاحب القبر، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وما أنت بمطمئن من في القبور ميت عظام رميم، وأنت تأتي له بالمريض، إنه بحاجة إلى دعائك، هذا الميت بحاجة إلى دعائك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فهو بحاجة إلى دعائك. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أننا إذا أتينا المقبرة أن نقول: سلام عليكم أهل قوم، سلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن بكم، نحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهم بحاجة إلى دعائك وأنت تأتي مفتقرا إليهم. تركت ربك، تركت القوي الغني، وفزعت إلى العظام الرميم. أين دينك وأين عقلك أيها المسلم؟ فاحذروا أيها الإخوة الفضلاء من أهلينا وإخواننا في بلاد تونس أن تفسدوا أعمالكم بهذا الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون ما الموجبتان؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. فيا عبد الله نار. يقول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. فنحن ما لم نوحد الله عز وجل فنحن على خطر عظيم. لن تنفعنا تلكم الصلاة وقد أشركنا بربنا، لن ينفعنا ذلكم الصيام وقد دعونا غير ربنا، لم تنفعنا تلكم الحجج والعمران ونحن من يذبح عند قبر أو يذبح للجان أو يذبح للولي. لا عمو الولاية. قد ذكر الله أوصاف المؤمنين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله؟ لا. قد قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أردت هذه الآية: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالولي هو المؤمن المتقي الصابر صاحب سنة وخير، أما ولي درويش فلا، أما ولي لا يصلي في المسجد أي ولاية هذه، أما ولي يصافح النساء ويختلط بالنساء أي ولاية هذه. قد ضحكوا على المسلمين سنين طويلة وجهلوا المسلمين عن دينهم وابتزوا أموالهم واخذوا أموالهم بالباطل وافسدوا عقائدهم. كان لأهلنا في تونس أن يقوموا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يصححوا توحيدهم وأن يقبلوا على الهدى وأن يقبلوا على هذه الخرافات والأباطيل. فأما الزبد فيذهب الكفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على الخير والهدى والسنة. وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم، نستأذنكم في عرض بعض الأسئلة إن أمكن. نعم تفضل. نعم أحسن الله إليكم. هذا شاعر يقول: ما هو الفرق بين العقيدة والمنهج؟ المنهج هو يشمل العقيدة وغير العقيدة من الأحكام والمعاملات. المنهج أشمل من باب العقيدة. العقيدة لب المنهج وأس المنهج وأصل المنهج ولا منهج لأن لا عقيدة لا صحيح، لكن المنهج أشمل من هذا، يشمل عقيدة العقيدة ويشمل الأحكام ويشمل الأخلاق والسلوك. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل من نصيحة تنصحون بها في دراسة الفقه المالكي؟ دراسة الفقه المالكي قد كان من سنن العلماء أنهم يبتدئون بدراسة متنا فقهيا من أجل أن تنحصر مسائل العلم ويمكن ضبطها، ولا يسارعوا بالدخول بالكتب الكتب التي تذكر الخلاف ويسمى كتب المقارنة بين أقوال العلماء، فإن هذا يشتت الطالب. فلو أن الطالب أخذ متنا فقهيا يدرسه من أجل أن يتصور المسائل الفقهية مع مراعاة عدم التمذهب والتقيد بالمذهب، وإنما الخضوع للراجح من الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس بهذا. أما أن يأخذ متنا فقهيا لا يخرج عنه، يأخذه مذهبيا مالكيا فلا يخرج عما قال مالك، لا، هذا من البدع. إلزام الناس بمذهب معين لا يخرجون عنه بدعة النشاط في القرن الرابع. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: من من العلماء المعاصرين أو المشايخ الذين تنصحون بهم بسماع شروحهم في هذا المذهب، في المذهب المالكي؟ يعني العلماء الذين ننصحوا بالتلقي عنهم والرجوع إليهم هم علماء أهل السنة، ولسنا ننصح بالتلقي على علماء يتقيدون بالمذهب، لأن الذي يكون فقيها في مذهبه معناه أنه ليس له بصيرة بالمذاهب الأخرى. والحق قد انتشر في الأمة بين علماء الأمة، فلم يحز مالك ابن أنس إمام دار الهجرة الحق كله، ولم يحز أحمد بن حنبل إمام أهل السنة الحق كله، ولم يحج أبو حميدة أن يعمان الحق كله، ولم يحج الشافعي ولا الحمزاني ولا سفيان الثوري، بل الحق مبثوث في علماء الأمة جميعا. إنما ننصح بالرجوع إلى علماء السنة الذين يعظمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمون الدليل ويقفون عند الدليل، فتارة يرجحون الأقرب مالك لأنه وافق الحق، وتارة يرجحون ما قاله الشافعي لأنه وافق الحق، وتارة يرجحون ما قاله أبو حنيفة لأنه وافق الحق، وهكذا لا يتقيدون بمذهب يلتزمونه ويلزمون الناس به. فعلى هذا فإننا ننصح بالرجوع إلى العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فعن الأصل في هذا الرجل أنه تتلمذ على المذهب الحنبل، لكنه ليس متقيدا بالمذهب الحنبل، فإذا تجده مع الدليل حيث دار، تجده مع الدليل حيث دار، ويلمم وجهته نحو الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل في فتاوي تجده قال الله قال رسوله، تأمل في أجوبته، تأمل في كتاباته قال الله قال رسوله. انظر إلى المذهبيين المشايخ المذاهب، قال الدبي في شرح كذا، قال الخليل في مختصر كذا، قال فلان في مختصر كذا، قال فلان في شرح كذا، هات لنا ما قال الله قال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ننصح بالرجوع إلى المحدث الكبير المسدد في علوم السنة والحديث وهو محمد ناصر الدين الألباني، أين الرجل صاحب حديث وصاحب حجة وصاحب علم وبصيرة. ننصح بالرجوع أيضا للعلامة محمد صالح العثيمين الفقيه فقيه هذه الأمة، فرجل أوتي فقها عميقا، وهو كذلك أيضا ليس متعصبا لمذهب، فهو في أصل تلمذي على المذهب الحنبلي، لكن اقرأ في كتبه تجد قال الله قال رسوله، تارة يتكلم بما قاله المذهب لأنه وافق الأدلة، فيجعل المذاهب تابعة للأدلة ولم تتلوي أعناق الأدلة كي تخضع لمذهبه. ومن العلماء أيضا وهم كثر كثرهم الله عز وجل الشيخ مقبل بن هادي الوادي علامة اليمن، وكذلك الشيخ صالح الفوزان صالح الحيدان، ولا ننسى إمام الجرح والتعديل في عصر وابن حق، شاء من شاء وأبى من أبى، رضيع بن هادي المدخل، فهذا القراءة في الكتب تجعلك قويا، القراءة في كتب هذا العالم تجعلك قويا وتجعلك أيضا على بصيرة في أهل الأهواء والبدع. فنسأل الله أن يحفظ ويحفظ مشايخ السنة ويحفظنا ويحفظكم أيضا يا أهل تون. أمين. أحسن الله إليكم. هذا سائر يقول بعض الأخوة وهو الأخير يا أبا إبراهيم. نعم أبو إبراهيم. نعم هذا هو السؤال الأخير، لأن على الشبكة درس الشيخ سبحانه وفق الله وأعانه وسدده إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بعض الأخوة يسأل عن الدراسة، عن سبيل الدراسة عند فضيلتكم، هل هناك شروط للقبول؟ شروط القبول موجودة في موقع البيضاء هكذا أخير، موجودة شروط القبول قد ذكرها مع أخونا وفقه الله وأعانه وسدده، يطلعون عليها إن شاء الله في موقع البيضاء. ليس عندنا شروط لائحة، أن يكون محبا لطلب العلم، أن يكون محبا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، للمنهج السلفي من ذوي الأخلاق المتقدة، حياه الله مرحبا به. أحسن الله إليك. جزاكم الله خيرا. نعم. لنا ولكم مزيدا من التوفيق والسداد، وجعلكم تجتمعوا على الحق والهدى، واسلكوا بطريق الدعوة بحكمة وتعثر، وانبذوا الخلاف بينكم، وما اشكل عليكم رجعوا به الى اخوانكم والى اهل العلم مشايخ وطلاب. نسال الله العظيم لنا ولكم الاخلاص والسداد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. أثابكم الله وأحسن إليكم، ونسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم وميزان حسنات المستمعين.